فضلا عمن دونهم. فلذلك نحن نقول إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سنة ما، أو لنعبر بتعبير الشافعية في هيئة ما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا ويترك أحيانا، كان هذا دليلا واضحا على أنه ليس واجبا.